أي طيب تفضل. السبب، من يأتي لنا بمثال لشرط، اترك السبب، لشرط السبب، شرط السبب، ما هو المثال الذي ذكره المصنف وما المثال الذي ذكرناه نحن؟ نعم نعم، هذا المثال ذكره المصنف، تمام الحول مع ملك النصاب، هذا يعتبر شرطا للسبب. طيب شكرا. طيب الآن اللي عنده سؤال يسأل، وتكون في في في الجزئيات الموجودة في الدرس. نحن اضطررنا إلى أن نمدد الوقت شيئا قليلا، 5 دقائق أو 10 دقائق يا إخوان، لأن ترى ما بدينا إلا 10 إلى 5 أو 10 إلى 10. آخر جملة، وقيل ما ثبت، هذا تعريف الرخصة، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الذي يريد أن ينصرف يتفضل يا أخوان، الذي يريد الانصراف يتفضل. المقصود به ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الرخص يقول كلها ثابتة على خلاف دليل، لكنها بدليل، ثابتة بدليل على خلاف دليل، هذا الدليل الذي ثبتت به هو المعارض الراجح. الرخصة ثبتت بدليل لكن على خلاف دليل آخر. فمثلا الدليل دل على أن صلاة الظهر 4، وهذا إجماع، ثم قام دليل معارض آخر دل على أن المسافر يصلي الظهر 2، فهذا هذه رخصة وهي رخصة مسنونة. دل دليل آخر أيضا على الجمع بين الظهر والعصر، بينما الأصل ما هو؟ أن الظهر لها وقت محدد والعصر لها وقت محدد، وحدده الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي يعني حينما أمه جبريل في أول الوقت وفي آخر، وقال الصلاة ما بين هذين. لكن جاء دليل يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوقتين معا، فهذا رخصة، قام الدليل على معارضتها، ولكن وجد معارض وهو الدليل الذي دل على الرخصة هو المعارض الراجح. يعني لعل الإشكال في قول لمعارض راجح، المعارض الراجح هو الدليل الدال على الرخصة، الدليل الدال على الرخصة هو المعارض الراجح الذي قدم على الأول. وقلنا لو قال لعذر لكان أولى، لو قال لعذر لكان أولى. نعم جزاكم الله خير. أي هذا إذ التيمم، التيمم مع وجود الماء رخصة لمن؟ نعم يعني لا، مع وجود الماء، مع وجود الماء، التيمم مع وجود الماء للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، يعني محل الوضوء مثلا فيه جروح وقروح ما يمكن أن يمر عليها الماء، الماء موجود، فيقول التيمم في هذه الحالة رخصة. ولم يقول المصنف إن التيمم مع عدم الماء رخصة، لأن مع عدم الماء لا يمكن أن يفعل شيئا إلا أن يتيمم، لكن الذي هو رخصة التيمم مع وجود الماء وخبث المحل، خبث المحل يعني عدم قدرته على استعمال الماء، عدم قدرته على استعمال الماء لمرض في جلده مثلا، فيتيمم حينئذ، حينئذ يكون رخصة. أما حين يكون الماء معدوما تماما فكيف يستعمل الماء؟ ما يمكن. نعم أي حوض؟ ما سمعت شيء. حوض خوف، خوف إيه خوف. نعم يعني هو المانع من استعمال الماء، قد يكون عدمه، وقد يكون الماء موجودا ولكنه يحتاج في الشرب، أمامه مفازة مهلكة، وقد يكون الماء معدوما، فإن كان الماء معدوما أو لا يستطيع الوصول إليه لخوف كما قلت أنت، الذي لا يستطيع الوصول إليه كالمعدوم، فحينئذ ما يقول المصنف إن ما يسمى رخصة التيمم، لأنه ليس أمامه إلا هذا. لكن إذا كان الماء موجودا، إذا كان الماء موجودا ويمكنه الوصول إليه، ولكنه يخاف لو وصل إليه أن يأتيه أذى دواب أو عدو أو ما أشبه ذلك، وهذا ليس بأمر مؤكد يعني، لكنه خوف، نقول هذا رخصة لك، رخصة لك في أن تترك الذهاب إلى الماء لخوفك من الاقتراب منه، ورخصة لك كذلك إذا كانت في جسمك جروح لا تستطيع استعمال الماء، يقول حينئذ نسميه رخصة. وهناك من يعني يقول يسمى رخصة حتى مع العدم، حيث إن الله جل وعلا لم يكلفنا ما لا نطيق، لم يكلفنا الله ما لا نطيق. ويقول أيضا أكل الميتة لمن لم يجد طعاما هل تسميه رخصة؟ مختلف العلماء، بعضهم يقول نعم نسميه رخصة، حيث إن الله لم يكلف الإنسان أن يهلك نفسه، وبعضهم يقول لا ما نسميه رخصة، أكل الميتة عزيمة، لا لابد أن تأكل من الميتة حتى تحفظ مهجتك، لكن في أشياء أخرى، أمور أخرى، مثلا أن نطق بكلمة الكفر عند الإكراه هل هو رخصة؟ نعم رخصة، أن نطق بكلمة الكفر لمن أكره وقلبه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا قيل لك إما أن تنطق بكلمة الكفر أو نقتلك، أنطق بها وقلبك مطمئن بالإيمان ولا شيء عليك، يرخص لك في هذا. لكن لو قلت أنا أريد أن أثبت لهم يعني عزتي وقوة المسلمين وأنهم لا يهابون الموت ولن أنطق بكلمة الكفر ودعهم يقتلونني، هل يحرم عليك ذلك؟ ما يحرم، بل أنت مثاب على هذا، فيمكن أن تمتنع عن فعل الرخصة وتعرض نفسك للموت ولا تأثم. لكن بالنسبة لأكل الميتة وتركها، لا نقول يأثم إذا تركها، إذا تركها حتى مات يأثم، لأنه تسبب في قتل نفسه وما أفاد الإسلام بشيء. ضررها أخف طبعا، أخف من ضرر الموت، يعني لن يصل، ليس هناك بعد الموت ضرر أعظم. نعم يجعلونها عزيمة، أقول من العلماء من جعلها عزيمة يقول ينبغي أن تسمى عزيمة ما تسمى رخصة، ولهذا يعني قلنا لكم ضبط الرخصة وضبط العزيمة من أصعب الأمور، وكل ما أتوا بحد قالوا ينتقض عليكم مشكلة. يستطيع يكون يستطيع، ما هو يجوز، يكون يستطيع أن يفعل وأن لا يفعل، إذا كان يستطيع أن يفعل وأن لا يفعل يعني، والشرع أجاز له أن لا يفعل مثلا أو أجاز له أن يفعل، أحيانا تكون في الفعل أحيانا تكون في الترك، فتكون رخصة. نعم الصيام، الصيام في السفر إذا صمت هذا عزيمة، إذا صمت فهو عزيمة، فأنت عملت بالعزيمة، وإذا أفطرت فأنت قد ترخصت، بل يعني الأفضل له أن يأخذ بالرخصة هنا، إذا كان مما يعني يشق عليه الأفضل له أن يأخذ بها. يعني بالعكس وقال غيره أيضا، وقال هذا غيره، لكن قضية العزيمة لا تظنون أن العزيمة دائما أفضل من الرخصة، لأن العلماء قالوا يعني من العلماء من قال العزيمة، قال الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة، رخصة واجبة مثل ماذا؟ قالوا مثل الأكل من الميتة، هذه رخصة سموها رخصة وهي واجبة يجب عليك أن تفعل. إذن هي لسنا بحاجة إلى هذه التعريفات، يعني أنت ماذا اللي تستفيد من ضبط تعريف رخصة وعزيمة؟ أنت تعرف الحكم فقط، عليك أن تبحث عن الحكم، هل يجوز لي أن آكل الميتة أو لا؟ لكن هل هذا اسم رخصة أو اسم عزيمة؟ ما يهمك هذا. فهذه اصطلاحات يا أخوان، ولهذا أنا ما أحببت أن أطيل فيها كثيرا، هذه مجرد اصطلاحات حتى إذا مرت في كتب الفقه ما تستغرب وش مرادهم بالرخصة. نعم، أنت تفعل في أي مادة، في أي شيء في الأفضل، يعني أنت فيه، يعني فيه رخصة أحيانا تكون العمل بها أفضل. مثل ماذا؟ مثل القصر رخصة وهو سنة. الأولى الرخص، يعني القصر في السفر أفضل من من من من, من الإتمام، بل من العلماء من قال ما يجوز له أن يتم، لكن الجمع مباح، الجمع في السفر متساوي، الجمع بين الصلاتين. فالجمع في السفر رخصة مباحة، والقصر في السفر رخصة مستحبة، وأكل الميتة رخصة واجبة. الجمع نعم رخصة مباحة، والقصر رخصة مسنونة ومستحبة، وأكل الميتة رخصة واجب. العلة التامة هي سبب تماما، العلة التامة سبب تساوي السبب. نعم، هكذا، ليست مقصودة، يعني التمثيل مرة بباب العبادات مرة أبدا، الذي يطرأ على الذهن يمثل به وينقل المثال بعضهم عن بعض، هذا المثال ينقله بعضهم عن بعض حتى ما يجد نفسه يذهب ويبحث، وإلا الأمثلة كثيرة، ولكن المؤلف يأتي أمامه مجموعة كتب ويأخذ منها في الحال، يعني فيجد المثال هنا يكتبه كما هو، ما يتعب نفسه. وأكثر والكتب هذه التي معكم هي مختصرات، يعني ليس فيها إلا الاختصار، ليس فيها جهدا كبيرا، ويختصر كتب موجودة أمام يختصرها فقط ويأخذ المثال الموجود فيها، فهم ينقل بعضهم عن بعض، ولهذا قد يخطئون، يخطئ الأول فيخطئ بعد 10، أي ينقل عنه. بالنسبة للمتكلمين هنا واللي هم المتكلمين في أمور العقيدة والله في أمور الفقه، هم المتكلمين سواء كانوا من الأشعرية أو من أهل السنة أو من المعتزلة، ويقصد المتكلمين الذين يعنون بعلم الكلام، ولا يقصد بالفقهاء هنا الحنفية كما يظن البعض، يعني أحيانا يقول طريقة الحنفية وطريقة طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين، هو ما يريد هذا. المتكلمين هنا يعني الذين يشتغلون بعلم الكلام من الأصوليين، سواء كانوا معتزلة أو أهل سنة أو أشعرية. نعم، كالرمي في القتل، يعني الرمي بالنسبة للقتل. أي نعم، القتل هنا مقصود به الإصابة هنا، والإصابة أدق، وهي عبارة الأصل الذي أخذ منه صاحبنا، وهو روضة الناظر. أي الرمي علة للإصابة، والإصابة علة للموت. لا كفاية، يعني يرد السلام أحدهم يكفي.